الرسالة مطولة كما ترون فضيلة الشيخ، لكن ملخصها أنها لم تر من زوجها طيلة 37 عاما، لم تر منه خيرا قط، وهي تشتكي الآن وتسأل ماذا عليها وماذا على مثل ذلكم الزوج. الحقيقة أن هذا الإجمال بهذه الشكوى مع هذه المدة الطويلة لا أدري ماذا أقول فيه. فمن صبرت على زوجها 37 سنة فماذا بقي من الحياة الزوجية؟ عليها أن تصبر وتتقي الله وتحتسب إن كانت أصيبت بما يحرمه الله على الزوج في حق زوجته، وتطلب ذلك من الله جل وعلا، لعل الله أن يكافئها. وإن كانت غير صادقة أو تصورت حقا وهو ليس لها، فاسأل الله أن يرضيها بما أعطاها ويصرف عنها ما تكره. وأرى لمن أمضت هذه المدة أنه لن يبقى لها مدة تستفيد منها في الحياة الزوجية لتنظر في حالها، والصبر مفتاح الفرج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ماذا على الأزواج شيخ صالح فيما لو صح مثل هذه الشكوى؟ يقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. جزاكم الله خيرا. نعم. ويقول: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. الواجب على الزوج أن يرعى حق الزوجة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في مرض موته أوصى بالنساء خيرا، وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. فيجب على الرجل أن يستوصي بالمرأة خيرا. وكيف يستوصي بها؟ يعطيها حقها ويزجرها عن الخروج عن الآداب الإسلامية وعن غشيان الأسواق إلا لضرورة، وعن ارتياد المحافل والأندية الزوجاء في الأعراس إلا إذا كانت تلك الأندية لا يرتكب فيها معصية، وعن يأمرها بالصلاة والطهارة والحشمة، وأن يحضها على تربية الأولاد تربية إسلامية، وأن يجتهد في ذلك فيعطيها حقها ويأمرها بحق الله وحقه أيضا، ويحرص غاية الحرص وأن يراقب الله فيما يأمر به وما ينهى عنه وما يبذله وما يمنعه، لأن لها حقا ولأن عليها حقا. فإذا أدت حقها وأعطاها حقه أعمر البيت وانتعشت الأسرة. نعم. وخيم عليها ظل بارد وارف، ونشأت ناشئتها في ظل كريم وحياة طيبة مباركة. وإذا نما الخصام بين الزوجين، فالمرأة تعصي زوجها وتخرج بغير إذنه، والزوج يقسو على زوجته وربما يمارس أنواعا سيئة، فكل ذلك من الأسباب التي تنتكس بها الأسر ويتفرق فيها الأولاد ويعيشون عيشة مقيتة. فنسأل الله للجميع العافية والتوفيق والتسديد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الواقع هناك شيء من المجاهدة عند بعض النساء فضيلة الشيخ، ولا أشك إطلاقا أنكم قد لمستم الشيء الكثير من هذا، ولمثل هؤلاء كلمة شيخ صالح؟ أكثر ما أسمع شكاوى النساء في هذا الزمن من أزواجهن إما السهرات السيئة والاجتماعات على شرب خمر وترك للصلاة، فأنصح هؤلاء الرجال الذين يعملون هذه الأعمال أن يبادروا إلى التوبة، وأنصح النساء أن يجتهدن في تقويم أزواجهن. فإذا عجزت المرأة عن تقويم زوجها وكان تاركا للصلاة، وجب عليها أن تعمل الأعمال التي تفرق بينها وبينه، لأنه لا يجوز للمرأة أن تبقى في عصمة من لا يؤدي الصلوات الخمس، لأن من تعمد ترك الصلوات الخمس فقد كفر وخرج من الإسلام. فإذا جمع مع ذلك مخدرات وخمورا وفواحش فأي فائدة ترجى من مثله؟ أسمع كثيرا من المخالفات، فالواجب على الرجال والنساء أن يخافوا الله ويراقبوه ويخشوا على ذريتهم الانحراف والفساد. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.